بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح خريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية قد وصلنا إلى بحث القيام بالنفس، وهو صفة من الصفات السلبية. الصفة النفسية هي الوجود، والصفات السلبية هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس. واليوم نأتي إلى الصفة الخامسة من أمهات الصفات السلبية. الصفات السلبية أي التي تنفي عن الله ما لا يليق به. الصفة الخامسة هي صفة الوحدانية، أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. نعم. تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية. قال: وخامس الصفات السلبية وحدانية، وهي عبارة عن سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. المراد بالسلب النفي، سلب الكثرة يعني نفي الكثرة، يعني إثبات الوحدانية. نعم. أي عدم الإثنينية في الذات، أي عدم التعدد. الإثنينية يعني التعدد. نعم. طبعا إذا نفى الإثنينية فالأكثر من اثنين أولى أن ينفى. نعم. فالله تبارك وتعالى واحد لا ثاني له. نعم. أي عدم الإثنينية في الذات، أي في ذاته تعالى، اتصالا وانفصالا. اتصالا يعني ليس له أجزاء، وهذا يسمى الكم المتصل. الكم يعني التعدد، كلمة كم كناية عن التعدد، أي ينفى عن الله تبارك وتعالى الكم المتصل، أي التعدد في الذات. هذا مستحيل أن يكون له أجزاء، هذا محال. نعم. فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل. الكم المتصل يعني ليس له أجزاء، والكم المنفصل ليس له شريك. فالله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، وأحد لا أجزاء له. نعم. أي تنفي التعدد في الذات متصلا كان أو منفصلا، فتنفي التركيب في ذاته تعالى. التركيب يعني أن يكون له أجزاء يتركب منها، هذا محال. طبعا هذا المعنى مر معنا في صفة المخالفة للحوادث، أن الله ليس كمثله شيء. قالوا: فهو ليس جسما مركبا من أجزاء، ليس كلا مركبا من أجزاء. نعم. ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية. نعم. أي أنه تعالى ليست ذاته مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعض، وإلا لكان مماثلا للحوادث من حيث التركيب، فيحتاج إلى من يركبه وهو محال. طيب. وليس له نظير في ذاته. أو أي وعدم الإثنينية في صفاته العلية اتصالا أو انفصالا أيضا. وينتفي الكم المتصل والمنفصل في الصفات. فالله عز وجل ليس له صفتان من نوع واحد، أي ليس له قدرتان أو علمان، قدرة واحدة تتعلق بجميع الممكنات، علم واحد يتعلق بجميع المعلومات. نعم. وليس لله تبارك وتعالى، وليس لأحد صفة تشبه صفة الله تعالى. هذا الكم المنفصل في حقه تعالى، أي ليس له صفتان من نوع واحد، وليس لأحد صفة تشبه صفته. نعم. فوحدانية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل فيها، أي تنفي التعدد في حقيقة كل واحد منها متصلا كان أو منفصلا. نعم. أي أنه تعالى له حياة واحدة وعلم واحد وهكذا لا أكثر، وليس ثم من يتصف بصفات الألوهية سواه تعالى. هاي الكم المنفصل في الصفات. نعم. ووحدانية أي عدم الإثنينية في الفعل، يعني أنه تعالى متصف بوحدانية الأفعال. فليس لأحد فعل يشبه فعل الله تعالى، لأن الفاعل الحقيقي المؤثر في هذا الوجود من؟ هو الله وحده، فلا تأثير لغيره أبدا. نعم. فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى، إذ كل عاجز، ما سواه لا تأثير له في شيء من الأشياء. شلون؟ إذ كل عاجز، أي ما سواه لا تأثير له في شيء من الأشياء. شلون عاجز ما سواه؟ يا سيدي هي مفهوم. إذ كل عاجز، أيه. طيب. ما سواه لا تأثير له في شيء من الأشياء. نعم، يعني ما سواه الذي هو سواه. قال: والمشهور في إثبات الوحدانية برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى المشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني يلزم من التعدد فساد السماوات والأرض، بمعنى أنهما لم توجدا، التعدد يمنع وجود السماوات والأرض. نعم. وحاصله أنه لو أمكن التعدد لأمكن التمانع بينهما، بأن يريد أحدهما حركة زيد مثلا والآخر سكونه. طبعا هذان أمران كلاهما ممكن في نفسه، لكن وجودهما معا هذا محال، إذن يستحيل أن ينفذ مراد كل واحد منهما، فيحصل هنا التمانع. نعم. إذ كل منهما أمر ممكن في منهما نفسه. من إيش؟ من الحركة لزيد والسكون له. وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيلزم اجتماع الضدين، أو لا فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما، وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال، فيكون التعدد محالا، لأن ما أفضى إلى المحال فهو محال، سواء كان بمرتبة واحدة أو بمراتب. نعم. وبما ذكر اندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع، وحاصل الدفع أن الإمكان محال وإن لم يقع تمانع بالفعل. بعدين إخواننا، تصور الاتفاق هذا مظهر من مظاهر العجز المحال في قوله تعالى، في حقه تعالى، لأن الله يقول: ولا على بعضهم على بعض. نعم. والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. قال: وإذا علم أنه انتهى بحث الوحدانية. نعم. الآن إخواننا انتهينا من بحث الوحدانية، ونفينا فيه الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الأفعال. بينما الكم المتصل في الأفعال وهو تعدد أفعاله تعالى، فهذا ثابت لا ننفيه، الله له فعل الإحياء والإماتة والإغناء والإفقار إلى غير ذلك من أفعاله تعالى. طيب، تفريعا الآن إخواننا على أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل، إذن هو المؤثر في هذا الوجود، فلا فعل لغيره تعالى، لذلك أفعال العباد كلها بخلق الله عز وجل. أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية كلها بخلق الله تبارك وتعالى، وليس للعبد خلق ولا تأثير في أفعاله، ولا يلزم من ذلك الجبر، لأن الله تبارك وتعالى أعطى للعبد الكسب والاختيار. نحن نتكلم الآن عن خلق هذا الفعل، عن خلق هذا الفعل، فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال: وإذا علم أنه تعالى يجب له الوحدانية، فالتأثير الاختراع والإيجاد للأشياء من العدم، ليس أي لا يصح لأحد إلا للواحد القهار وحده جل وعلا، فلا تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كالحركات. يعني في عندنا قدرة لكن هذه القدرة حادثة غير مؤثرة، حادثة خلقها ربنا عز وجل غير مؤثرة. نعم، كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك. يعني أنا الآن عندما حركت يدي، هذه الحركة التي في يدي من خلقها؟ الله تبارك وتعالى، لكنها موافقة لاختياري، لذلك أحاسب على الفعل، لأن الله أجرى العادة أن يخلقه موافقا لاختياري لا لأنني خلقت الفعل. نعم، بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطة. بلا واسطة، يعني ليس هناك حاجة إلى قدرة مودعة، وليس هناك تصور تولد أن والله يتولد فعل من فعل آخر. لا، الله يخلق الأفعال كلها والآثار كلها بمباشرة من قدرته، من غير واسطة لغيره. نعم، كما أن قدرتنا مخلوقة له تعالى، والله خلقكم وما تعملون. نعم، أي وخلق عملكم. فإن قيل إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء فكيف ينسب لنا العمل، وكيف يصح تكليفنا به ونخاطب به؟ طبعا، لأننا يعني إخواننا نسب إلينا الفعل وحوسبنا عليه لأنه كان موافقا لكسبنا واختيارنا، والله أجرى العادة أن يخلق الأفعال فينا على وفق اختيارنا، ليظهر ما نختاره عملا ماديا بخلق الله عز وجل نحاسب عليه يوم القيامة. نعم، قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وذلك كثير في الكتاب والسنة. قلنا النسبة إلينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث إنه كسب أو اكتساب، لا من حيث إنه إيجاد واختراع. وتوضيح ذلك أن قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع، وهو المراد بتعلق القدرة القديمة. وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال، وهي الأفعال الاختيارية، أي التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع، وهذا التعلق على طبق إرادتنا هو المسمى بالكسب والاكتساب. فتعلق قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعلق إيجاد، وتعلق قدرتنا على طبق إرادتنا تعلق كسب، أي تعلق هو كسب لا إيجاد. يعني الله تبارك وتعالى تعلق قدرته بالفعل، يعني الآن صليت هذه الصلاة تنسب إلى الله خلقا ولي كسبا، تعلق قدرة الله بالصلاة نقول له إيش؟ خلق، خلق الله الصلاة بقدرته. وتعلق قدرتي أنا بالصلاة قدرتي حادثة غير مؤثرة، هالتعلق شو يعني تعلق؟ أي أن الله يخلق الصلاة عند هذه القدرة، هذا ماذا نسميه؟ كسبا واختيارا. فأقول أنا هذا كسبي مو هذا خلقي، الخلق لله عز وجل، هل من خالق غير الله؟ نعم، فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرة، لكن من جهتين، قدرة الله تعلقت بالفعل الاختياري خلقا، وقدرتنا تعلقت به كسبا. نعم، القدرة القديمة والقدرة الحادثة، وليس للقدرة الحادثة تأثير. نعم، وإنما لها مجرد مقارنة. فالله تعالى مقارنة بين القدرة والفعل، يعني يخلق الله الفعل عند هذه القدرة لا بها. نعم، فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها، كالإحراق عند مماسة النار للحطب، فمن حيث إنه خلق لنا ميلا إلى الشيء وقصدا إليه، وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى ذلك الذي قصدناه، نسب إلينا ذلك الفعل وطالبنا به، فقال أنت صليت، وأنت عصيت، شو يعني خلق الله فيك الصلاة أو المعصية عند قدرتك الحادثة على وفق اختيارك، فنسب إليك الفعل كسبا لا خلقا، فتحاسب عليه لأنك اكتسبته لا لأنك خلقته. نعم. إذ هو في ظاهر الحال يتراءى أنه فعل للعبد، هذا الظاهر، أما الواقع هذا فعل الله أظهره على يديك موافقا لاختيارك فحاسبك عليه وإن كان بخلقه. نعم. وإذا نظر إلى دليل التوحيد قطع الناظر بأن الفعل ليس مخلوقا إلا لله تعالى. نعم. وإلا لزم الشريك له تعالى عن ذلك. لا، وإلا لزم له الشريك تعالى الله عن ذلك. فعلم أن هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير، وبحسبه تضاف الأفعال للعبد، كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل، ويسمى العبد حينئذ مختارا. بحسب الفضل على في الثواب على الطاعات، أو العدل العقوبة على المعاصي، فإن يثبنا فبمحض الفضل، الثواب منه فضل، وإن يعذب فبمحض العدل، والعذاب منه عدل. لذلك نقول بالدعاء اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، أولئك الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. نعم. وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمى مجبورا ومضطرا. وقد تفضل الله سبحانه علينا في هذه الحالة بإسقاط التكليف، ولو شاء لكلفنا عندها أيضا. لذلك إخواننا الأفعال عند العبد بعضها اختياري وبعضها اضطراري، والكل بخلق الله تعالى، لكن إما أن يخلق الله الفعل فيك موافقا لاختيارك فيكون الفعل مخلوقا لله باختيارك، وإما أن يكون من غير اختيارك فيكون الفعل مخلوقا لله لكن لا باختيارك. والله تبارك وتعالى إنما كلفنا في الأفعال الاختيارية ولم يكلفنا في الأفعال الاضطرارية. نعم. والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية مما هو بديهي عند كل عاقل. فبطل قول الجبرية بأنه لا قدرة للعبد تقارن فعلا له أصلا، بل هو مجبور ظاهرا وباطنا، كالخيط المعلق في الهواء تميله الرياح بلا اختيار له في شيء أصلا. وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة بطل هذا، وبطل أيضا قول القدرية من المعتزلة. نعم. وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على قالوا إن الله جعل في العبد قدرة حادثة لكنها مؤثرة، فالمؤثر في فعلك الاختياري هو قدرتك الحادثة. هذا كلام مين؟ المعتزلة، وهو باطل. نعم. على طبق إرادة العبد. قال والجبرية كفار قطعا، لأن مذهبهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسل عليهم السلام. ولننتبه إخواننا هنا إلى مسألة، أحيانا بعض الأولياء قد يتكلمون في قصائدهم وأشعارهم كلمات تدل على الجبر، لكن هذا من باب الحال وليس من باب التقرير العلمي للعقيدة. يعني إنسان يعني نظر إلى الكون فرأى الله فاعلا في كل شيء وكذا وكذا، غلب على قلبه شهود فعل الله عز وجل، فصار يقرر أن الله هو الفاعل والعبد ليس له شيء، كأنه كلام مين؟ الجبرية. لكن هذا الكلام إخواننا نقول غلبة حال وليس بدرس عقيدة، ونحن عندما ندرس العقيدة نتكلم الكلام الشرعي، وأما كلام الأحوال فهذه نتركها لأصحابها الذين تذوقوها. الأحوال إخواننا هي عبارة عن مشاعر تغلب الإنسان، أما التقرير العلمي هو الذي يقرر في مسائل العقيدة. يعني أحيانا بعض الأولياء يغلب عليه الخوف فيشعرك كأنه ما في مغفرة، والبعض يقع في باب الرجاء فيشعرك كأنه إيش ما في حساب. هو عمليا لا، في مغفرة وفي حساب، لكن نقول دائما الكلام في الأحوال شيء وفي البيان العلمي شيء آخر. البيان العلمي هو الميزان الشرعي، وهذا الذي نقرره للناس ونشرحه للناس ونكلم به الناس، وأما الأحوال فنتركها لمن يتذوقها، ننتفع بحالهم وندع لهم كلامهم. نعم. وفي كفر القدرية خلاف. الصحيح أنهم ليسوا بكفار. نعم. الأصح عدم كفرهم، لأنهم وإن لزمهم إثبات الشريك لله تعالى، إلا أنهم لما أثبتوا لله الشريك بإيش؟ في الأفعال يعني، أثبتوا فاعلا غير الله عز وجل وهو العبد، فإنهم قالوا إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. نعم. إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا له تعالى. وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت يعني منها. إذا قلنا إن الله هو الخالق فإنه لا تأثير للعبد في أفعاله الاختيارية الاضطرارية أولى، وكذلك لا تأثير للأسباب العادية، وإنما أجرى الله العادة أن يخلق المسببات عند أسبابها كالشفاء عند الدواء والشبع عند الطعام وغير ذلك من الأحكام العادية. نعم. فلا تأثير للنار في الإحراق ولا للطعام في الشبع، وإنما النار سبب يخلق الله الإحراق عندها لا بها، ولم يجعل الله تبارك وتعالى في النار قوة تخلق بها الإحراق، وإنما الإحراق فعل لله عز وجل يخلقه عند النار لا بالنار. نعم. ولا للماء في الري ولا في إنبات الزرع ولا للكواكب في إنضاج الفواكه وغيرها ولا للأفلاك في شيء من الأشياء ولا للسكين في القطع ولا لشيء في دفع حر أو برد أو جلبهما أو غير ذلك، لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة أو دعها الله فيها. وبهذا نفهم أن في هذه المسألة أقوال. أولا مذهب الطبيعيين الذين قالوا إن في الأسباب طبيعة، فالنار فيها طبيعة الإحراق والماء في طبيعة الري. هذه الطبيعة ما هي بخلق الله عز وجل؟ على قول مين؟ هؤلاء. فقالوا إن النار تحرق بالطبع الذي فيها، وهؤلاء إخواننا كلامهم كفر، لأنه يستلزم أن الله ليس بقادر على أن يفك هذا الارتباط بين النار وبين الإحراق. المذهب الثاني العقلانيون، وهم الذين يقولون إن الأثر يخلقه الله، لكن التلازم بين الأسباب والمسببات تلازم عادي وتلازم عقلي، تلازم عادي، تلازم عقلي وليس بعادي. هذا عندهم أن النار ما فيها قوة إحراق، وإنما الذي أحرق هو الله، لكن التلازم بين الإحراق والنار هو تلازم عقلي، وهؤلاء يخشى عليهم الكفر لأن كلامهم هذا يفضي إلى إنكار المعجزات، وهذا لازم مذهبهم وليس ولم يصرحوا به. إذا قلنا يخشى عليهم الكفر وليسوا بكفار. المذهب الثالث مثل المعتزلة الذين قالوا إن التلازم بين الأسباب والمسببات تلازم عادي، لكن خلق الله في الأسباب قوة مودعة بها يكون الفعل، وهذا كلام إخواننا يفضي إلى الفسق والبدعة. وأما الصواب فهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الله لم يجعل في الأسباب قوة مودعة، وإنما جعل ارتباطا عاديا يخلق الله المسببات عند الأسباب من غير تأثير في الأسباب أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وعندما يريد الله تبارك وتعالى أن يفك الارتباط ماذا يفعل؟ لا يخلق هذا الأثر دون أن يصلب من النار شيئا أو يضع فيها شيئا أو ما شابه ذلك. نعم. بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذلك كفر عند أهل الملة. حكم القول بالطبع أو بالعلة. ومن يقول من أهل الضلال كالفلاسفة بالطبع أي بتأثير الطبع أي الطبيعة والحقيقة، بأن يقول إن الأشياء المذكورة تؤثر بطبعها، أو يقول بالعلة أي بتأثيرها، بأن يقول إن الأشياء علة أي سبب. إذن هما أخواننا فرقتان، فرقة تقول إن الماء من طبيعته الإرواء، وفرقة تقول إن الماء علة في الإرواء. والفرق بينهما أن الشيء إذا كان يشترط فيه شروط وارتفاع موانع فهو علة، وإلا فهو طبع. فمثلا النار يشترط فيها المماسة للشيء المحروق، ويشترط فيها أن يكون المحروق جافا لا رطبا، لذلك قالوا هذه علة. نعم. إن الأشياء بأن يقول إن الأشياء علة أي سبب في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار. والفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلة وإن اشتركا في عدم الاختيار، أن التأثير عدم الاختيار يعني أن الله لا يختار هذا الفعل، بل يقع الشيء بالطبع والعلة دون اختيار الله عز وجل. أن التأثير بالطبع يتوقف على وجود الشرط وانتفاء المانع، كالإحراق بالنسبة للنار، فإنه يتوقف على شرط مماسة النار للشيء المحرق وانتفاء مانع البلل فيه مثلا. وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك، بل كلما وجدت العلة وجد المعلول، كحركة الخاتم بالنسبة لحركة الإصبع. لو إنسان بإصبعه في خاتم حرك إصبعه يتحرك الخاتم مع الإصبع، فحركة الإصبع علة في تحريك الخاتم. نحن نقول لا، في الجميع الفاعل هو الله عز وجل. الله خلق الإصبع وخلق الخاتم وخلق حركة الإصبع وحركة الخاتم وخلق الارتباط بينهما. نعم. ولذا كان يلزم اقتران العلة بمعلولها، ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها، أي لتخلف الشرط أو انتفاء المانع. فذلك القائل كفر أي كافر أو ذو كفر، ويصح رجوع اسم الإشارة للقول المفهوم من يقول، فالحمل ظاهر على معنى فقوله كفر، فيكون القائل به كافرا لأنه أثبت الشريك والعجز لله تعالى عن ذلك، والعجز لله تعالى الله عن ذلك عند جميع أهل الملة أي ملة الإسلام. والملة والدين والشريعة عبارة عن الأحكام الشرعية، فهي متحدة بالذات لكنها مختلفة بالاعتبار، لأن الأحكام الشرعية من حيث إنها تملى لتنقل ملة، ومن حيث إنها يتدين بها أي يتعبد بها دين، ومن حيث إنها شرعت أي بينها الشارع شريعة أي مشروعة. وليعلم أن الفلاسفة كما قالوا بتأثير الطبائع والعلل، قالوا إن الواجب الوجود أثر في العالم بالعلة، يعني الله تبارك وتعالى أوجد العالم بإيش؟ بالعلة، فالله علة والعالم معلول، لذلك قالوا بقدم العالم لأن المعلول لا يتخلف عن علته، وهذا كفر. نعم. فهو تعالى علة فيه، فلذا قالوا إن العالم قديم، لأنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول، فقد أثبتوا له تعالى عدم الاختيار وعدم القدرة، ولا شك في كفرهم عند المسلمين. والحاصل أن الفاعل بحسب الفرض والتقدير ثلاثة، فاعل بالطبع وفاعل بالعلة وفاعل بالاختيار، وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. والواقع أن الله فاعل بالاختيار، فإن شاء فعل وإن شاء ترك، فالأفعال كلها بخلقه بقدرته وإرادته. نعم. وكلها قال بها الفلاسفة. والثالث كالإنسان عندهم. وأما المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخير، ثم هو مخصوص بالواحد القهار سبحانه وتعالى. قال: ومن يقل بالقوة المودعة فذلك بدعي بلا تفلت. ومن يقل بالقوة المودعة فذلك بدعي بلا تفلت. فذاك بدعي فلا تلتفت. فلا تلتفت. فذلك بدعي فلا تلتفت. ومن يقل من أهل الزيغ إن هذه الأمور العادية تؤثر بالقوة المودعة، أي بواسطة قوة أودعها الله تعالى فيها، كما أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة التي خلقها الله تعالى فيه، فالنار تؤثر بقوة خلقها الله تعالى فيها، وكذا الباقي. فذلك القائل بدعي نسبة للبدعة خلاف السنة، لأنه لم يتمسك بسنة السلف الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكافر على الصحيح لما تقدم. وإذا كان بدعيا فلا تلتفت، أي لقوله، بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلا، لا بطبع ولا علة ولا بواسطة قوة أودعت فيها، وإنما التأثير لله وحده بمحض اختياره. فإن قيل إن بعض أهل السنة قالوا بالتأثير بواسطة القوة، ورجحه الإمام الغزالي والإمام السبكي كما نقله السيوطي، فكيف يكون القائل به بدعيا وفي كفره قولان؟ قلت: معنى القول بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياء، فالتأثير عنده لله وحده وإن كان بواسطة تلك القوة. وأما القدرية فينسبون التأثير لتلك الأشياء بواسطة القوة. ومن ها هنا عندما نسمع كلاما منقولا عن علمائنا الكبار، يجب علينا قبل أن نفسق وأن نطعن وكذا أن نفهم جيدا، يعني قبل أن تحكم افهم ماذا يقول ذاك العالم. نعم. ففرق بين الاعتقادين، ومع ذلك فالراجح الأول وهو أن التأثير له وحده عندها لا بها، وإن جرت العادة بأنه إنما يحصل التأثير عندها. لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم. البرهان الإجمالي لاتصافه تعالى بالصفات السلبية. ثم أشار غفر الله له إلى برهان الصفات السلبية إجمالا بقوله: لو لم يكن، أي إنما وجب اتصافه بالصفات السلبية لأنه لو لم يكن متصفا بها بأن كان غير قديم أو باق أو كان مماثلا للحوادث أو غير قائم بنفسه أو غير واحد فيما مر، لزم حدوثه تعالى عن ذلك. أما القدم فظاهر، وأما البقاء فلأنه لو لم يكن متصفا به لم يكن قديما، لأن من ثبت قدمه استحال عدمه، وإلا لكان جائز العدم، فيحتاج إلى مرجح، وكل محتاج إلى مرجح حادث. وأما القيام بالنفس فلأنه لو قام بغيره لكان عرضا، وقد تقدم بيان حدوث الأعراض، أو كان صفة قديمة قائمة بموصوفها فيلزم أن لا يتصف بصفات المعاني. هذا كله مر معنا أخواننا عندما شرحنا صفات السلبية تفصيلا. نعم. لما مر وهو باطل. وأما المخالفة للحوادث فلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها. وأما الوحدانية فلأنه لو كان له نظير في ذاته أو صفاته للزم العجز لما مر، وكل عاجز حادث، وهو أي الحدوث عليه تعالى محال لا يقبل الثبوت عقلا، وهذا إشارة إلى الاستثنائية، فهو في قوة قولنا لكن حدوثه محال. شو الاستثنائية؟ يعني القياس الاستثنائي. نعم. فاستقم. هو سؤال البيت. لو لم يكن إيه؟ لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم. هل هي المقدمة الكبرى؟ نعم. لكن حدوثه محال هي الاستثنائية، يعني المقدمة الصغرى. ينتج إذن هو موصوفا بالصفات السلبية. نعم. لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي، وإنما كان حدوثه تعالى محالا لأنه يفضي أي يؤدي إلى التسلسل إن استمر العدد إلى ما لا نهاية له وهو محال. يعني لما كل محدث يحتاج إلى محدث قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، هذا تسلسل، وإن رجع إلى الأول كان دورا وكلاهما باطل. نعم. وأي أو يفضي إلى الدور إن لم يستمر بأن رجع إلى الأول، فيكون الأول متأخرا والمتأخر أولا، والدور هو المستحيل المنجلي أي الظاهر لظهور دليله وقد مر. وإذا كان كل من التسلسل والدور محالا فما أفضى إليهما وهو الحدوث يكون محالا، وإذا كان الحدوث عليه تعالى محالا ثبت اتصافه تعالى بالصفات السلبية على ما تقدم بيانه. وقد تقدم برهان كل صفة على حدتها تفصيلا أيضا عند ذكرها، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي. هذه كلها أسماء، يعني معانيها ترجع إلى الصفات السلبية، إلى التنزيه. نعم. متفرقات في بيان بعض الأسماء والتنزيهات، ثم فرع على ما ذكره من صفات السلوب بعض أسماء وتنزيهات فقال: فهو سبحانه وتعالى الجليل أي العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم، ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فخيم، والأظهر أن الجلال يرجع للصفات السلبية والكمالية معا. نقول جلة، ما هي؟ إما جلة بمعنى عظمة أو تنزها. نعم. لا لأحدهما فقط كما قيل بكل. والجميل أي المتصف بصفات الجمال والكمال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها، وإنما تتم بالتنزيه عن كل عيب ونقص مما لا يليق بالجناب الأعز الأحمى، ويندرج في ذلك اللطف والحلم والكرم والعفو وغير ذلك، ويندرج في ذلك اللطف والحلم والكرم والعفو وغير ذلك مما لا يحصى، إذ هي ترجع للإرادة أو مع القدرة. ولجلاله ترى العارفين به تعالى من هيبته خاشعين، ولجماله تراهم من حبه مولهين. والولي مولهين. والولي أي مالك الخلائق ومتولي أمورهم، والطاهر أي المنزه عن كل ما لا يليق به، القدوس من القدس وهو الطهر أي العظيم التنزيه عن كل نقص، والرب أي المالك ومربي الخلائق، العلي أي المترفع المرتفع القدر المبرأ عن كل عيب. فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي، منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه. منزه أي هو منزه ومطهر عن الحلول في الأمكنة أو حلول السريان. إذن هو لا يحل في الأمكنة، إذن ليس له مكان، سواء كان هذا المكان علويا أو سفليا، فالله منزه عن المكان من حيث هو مكان، منزه عن الأرض والسماء عليه، لا، السماء مكان والأرض مكان، وكلاهما في حق الله محال، هذا حلول إيش المكان. والسريان أن يسري الله في شيء من الموجودات، حل الله في شيء، هذا أيضا كذلك محال. جل ربنا عن الحلول أن يحل في مخلوقاته أو أن يتحد معها، هذا كله من العقائد الزائغة. نعم. أو حلول السريان كسريان الماء في العود الأخضر والجهة لشيء فلا يقال إنه فوق الجرم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا أمامه. فالله تبارك وتعالى منزه عن الجهة بأن يكون في جهة للجسم أو أن يكون الله له جهة له يمين ويسار فقطعت، لا، لأن الجهة من خصائص الأجسام والله ليس بجسم، لذلك لا يتصور في حقه الجهة، فهي منتفية لاستحالتها في حقه. نعم. ومنزه عن الاتصال في الذات أو بالغير وعن الانفصال فلا يقال إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه، لأن الاتصال والانفصال لا يتأتى إلا في الأجسام، والله تبارك وتعالى ليس بجسم، لذلك إذا نفينا الجسمية لا بد أن ننفي لوازمها، أما أن ننفي الجسمية ونثبت لوازمها هذا التناقض. نفينا أن الله جسم، إذا ننفي أيضا الاتصال والانفصال، أما نقول هو متصل أو منفصل وليس بجسم هذا التناقض، يعني تنفي الشيء وتثبت لوازمه هذا التناقض هذا. نعم. لأن هذه الأمور من صفات الحوادث، والله ليس بحادث، وقد تقدم أن العالم وإن عظم في نفسه فهو في جانب باهر قدرته كأنه ليس بشيء. نعم. فكيف يكون العلي الكبير الغني القدير حالا أو متصلا أو منفصلا في شيء حقير فقير هو في نفسه عدم؟ قال العالم هو في نفسه العالم في نفسه عدم، ولولا أن الله من على هذا الكون بالإيجاد هذا الكون بالإيجاد لبقي هذا الكون في ثنايا العدم. نعم. قال العارف ابن عطاء الله في الحكم: أيا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم؟ الوجود وجود الله سبحانه وتعالى الواجب في العدم، يعني في العالم في الكون. أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ سبحانه قد دلت على وجوب وجوده آياته، وشهدت بوحدانيته مصنوعاته، واشتبه الأمر على أقوام وقوفا مع الأمور العادية وتمسكا بظواهر نصوص شرعية، فقال قوم بالجهة وقال آخرون بالجسمية، ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانفصال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأجاب أئمتنا سلفهم بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث مع تفويض معاني هذه النصوص إليه تعالى، يعني نثبت اللفظ الذي ذكره الله وننزهه عما لا يليق من المعنى الظاهر، ونفوض علم هذه الآيات لله تعالى. نعم. إيثارا للطريق الأسلم وهو التفويض، وما يعلم تأويله إلا الله. واتفقنا أن التفويض يكون بعد التنزيه، ننزه الله عن المعنى الذي لا يليق، ثم نكل علم هذه الآية لله تبارك وتعالى، فنقول الله فوق عباده كما قال، لا فوقية المكان بل فوقية الله أعلم بمراده منها. نعم. وخلفهم بتعيين محامل صحيحة إبطالا لمذهب الضالين وإرشادا للقاصرين، فحملوا اليد على القدرة والوجه على الذات والاستواء على الاستيلاء. إذن اتفق السلف والخلف على إثبات اللفظ وعلى نفي المعنى الذي لا يليق، ثم بعد ذلك السلف لم يعينوا وفوضوا، الخلف عينوا المعنى لأنه جائز في الشرع ومقبول في اللغة، وبالتالي لا مانع من تعيين هذا المعنى. نعم. وهكذا نظرا إلى الطريق الأحكم، وذهابا إلى أن الوقف في الآية والراسخون في العلم، ومن ثم قيل إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم. والحاصل أنه لا بد من تأويل، أي حمل اللفظ على غير ظاهره. لا بد من تأويل، أي حمل اللفظ على غير ظاهره. يعني إيش؟ فوقية المكان قطعة منتفية، يد بمعنى الجارحة قطعة منتفية. نعم. إلا أن الخلف عينوا المحامل، فتأويلهم تفصيلي وتأويل السلف إجمالي. لذلك السلف والخلف أولوا، لكن السلف أولوا تأويلا إجماليا لأنهم لم يعينوا، والخلف أولوا تأويلا تفصيليا لأنهم عينوا المعنى. نعم. فقول العلامة اللقاني، اللقاني اللقاني، وكل نص أوهم التشبيه أوله أي تفصيلا، وقوله أو فوض أي بأن تؤوله إجمالا على معنى أنك لا تعين له محملا، بدليل قوله بعده ورم تنزيها. في كلا المذهبين عند السلف والخلف رم تنزيها، يعني فيما تؤوله تفصيلا أو إجمالا لا بد من أن تقصد التنزيه لله تعالى بأن تنفي عنه المعنى الذي لا يليق في حقه تعالى مما توهمه هذه النصوص. نعم. وأو في كلامه رحمه الله للتخيير. نعم. ومنزه أيضا عن السفه، وهو وضع الشيء في غير محله، إذ هو المدبر الحكيم الخبير العليم، ولذا قال بعض أهل العرفان لما شاهد من عجيب الإتقان ليس في الإمكان أبدع مما كان. ثم قال رحمه الله صفات المعاني. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.